الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقفتك مع الآية يا شيخ. ما هو طبعا حق التلاوة نعم. لها شقان يعني. نعم. قراءة القرآن على ألحان العرب، على لحون العرب يعني، وإن كان الحديث طبعا منكر. قراءة القرآن بلحون العرب وأصواتها، هذا حديث منكر عند علماء الحديث يعني. شوف ابن عمر رضي الله عنه ذكر بقى كلام جميل فيه الايه حق التلاوة في المعنيين. لما قال رضي الله عنه: تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان، وأنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. نعم. فحق التلاوة عندنا حاجتين. حق التلاوة أن تقيم الحرف والحد، أن نقيم حروفه ونقيم حدوده. لأن لو جاء واحد مثلا حتى لو كان أفضل الناس تجويدا على ظهر الأرض ولم يقم حدود القرآن فلا قيمة لا قيمة له. فيتلونه حق تلاوته، مش المقصود القراءة بس، المقصود القراءة والوقوف أيضا عند لعل هذا القرآن. الذي نفر يعني بعض الإخوة من ظن أن القراءة القراء دولك مياتم وما أدري إيه كلام اللي بيقولوه فنفروهم من سماعهم، لعل الأمر كذلك. ويمكن برضو التفريق أو التفريق الإصطلاحي الجديد ما بين المرتل والمجود. المرتل المجود أظن أن المجود بالإصطلاح الحادث يعني مش ده السنة، مش ده السنة. لا، إحنا بنقول يعني طالما أنه ملتزم بأحكام التجويد فليقل